فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل أو أختنا السائلة تقول: لو عاوزة أشتري تليفون بالقسط، ففي ناس ليسوا تجار ولا باعت موبايلات أصلا، لكنه أطلب منه ويشتري هو ويدفع ثمنه، ثم يبيعه علي بزيادة هامش ربح التقسيط، فهل كده تكون البيعة فيها ربا أم لا؟ طيب، أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك: إذا هذا الوسيط اشترى السلعة ودفع ثمنها وحازها، يعني بقت في ايده، ثم بعد ذلك باعها البيعة الثانية، سواء باعها كاش او باعها بالتقسيط او اهداها لغيره، كل ذلك جائز، لانه لم يبع الا بعد ان تملك بدفع الثمن والحيازة. فإذا دفع الثمن وحاز السلعة فإنه حينئذ أصبح مالكا لها، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم. ومن هذه التصرفات المباحة البيع، سواء تم البيع فوري كاش أو كان البيع بالتقسيط. وفي هذه الحالة الثانية، حالة التقسيط، أكيد لو كان هامش الربح في الكاش حوالي 10%، هيكون هامش الربح في التقسيط حوالي 25% أو 30%، كما هو العرف السائد في الأسواق. لكن في هذه الحالة البيعة سليمة وليست فيها شبهات الربا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ما يقوله الميت في الحلم يكون حقيقة؟ طبعا ما يقوله الميت في الحلم هو حلم، يعني ليس حقيقة، وما يدور في أذهان الناس في الأحلام كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام غالبا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحلم، وهذا يكون من الشيطان، عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد، اللي احنا بنسميها في لغتنا العامية الكوابيس، ده نوع. النوع الثاني حديث النفس، حديث النفس وهو ما ينشغل به الإنسان بينه وبين نفسه ويكثر فيه التفكير أثناء النهار أو أثناء اليوم، فإذا نام مثل هذا الشخص يتراءى له من العقل الباطن ما كان منشغلا بالتفكير فيه أثناء اليوم. يعني حتى المثل الشعبي الدائر على ألسنة كثير من الناس، الجوعان بيحلم بسوق العيش، والعطشان بيحلم بالمية والبحر والنهر والمطر. ليه؟ لأنه هو منشغل. فحديث النفس ده يتراءى للناس، وأكثر ما يراه الناس إما كوابيس وإما حديث النفس، وقليل منهم من تكون مناماته عبارة عن رؤية، رؤية حقيقية، يعني رؤية صحيحة. ليه؟ لضعف الإيمان عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، ولضعف الصدق أيضا عند الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. فأصدق الناس إيمانا وأصدق الناس لسانا هم أصدق الناس رؤيا. فلذلك لا يعول على ما يراه الناس من أحلام وكوابيس وحديث النفس، لا يعول عليها ولا يتخذ منها حقائق ولا يتخذ منها أحكام ولا شيء من هذا القبيل، كما تفعل الصوفية الخرافية اللي ينام يشوف انه بيطير في الهواء وانه ماشي على الماء وانه كل هذه خرافات وجهالات، وهي ما هي الا عبث من الشيطان يعبث به الانسان، يعبث به الشيطان بعقل الانسان اذا رقد. احلام وكوابيس وحديث نفس هذا اكثر ما يتراءى للناس، ومن ضمن ذلك الميت. يقول احدهم جاني الميت وهو يقول خلي فلانة تعمل كذا أو خلي فلان يعمل كذا، هذه ليست حقائق وهذه ليست معلومات، إنما هذه أحاديث نفس أو كوابيس وأحلام ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فلا يعتد بمثل هذه. والخلاصة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى أحدكم في نومه ما يكره. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الأربعة، إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي هو عليه ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول ماذا عن الكلام في المسجد مع العلم أننا لا نتطرق إلى أمور محرمة لكنها بعضها في الدين وبعضها في الدنيا؟ الكلام في المسجد إذا كان كلاما طيبا في مصالح العباد فإنه لا بأس به، وإذا كان الكلام دينيا يعني بيتناقش في مسألة شرعية بيتذاكروا مسألة شرعية من المسائل، حد بيعطي درس أو كلمة عقب الصلاة في المسجد، حلقة من حلقات العلم، هذا من أفضل القربات. وإذا كان الكلام في الدنيا عن مصالح العباد فإنه لا بأس بذلك. أحيانا نجلس في المسجد لنتحدث عن مصلحة المسجد نفسه، المسجد محتاج صيانة المكيفات، محتاج صيانة في السباكة، محتاج إضافة لمبات في الإضاءة مثلا، فليس في هذا إشكال. طيب جالسين نتكلم في مصالح الحي أو القرية التي نقيم فيها، ونتخذ من المسجد مقرا لهذا الاجتماع، ونتحدث عن مصلحة القرية أو مصلحة الحي الذي نسكن فيه، فإن هذا أيضا شيء لا بأس به، إلا أن نتكلم في أمور الغيبة، أو نتكلم بالنميمة، أو نتكلم باللسان الفحش والسب والقذف، فإن هذا سيكون قطعا أشد حرمة مما هو عليه لو كان في خارج المسجد، لأنه خارج المسجد السب حرام والقذف حرام والشتم حرام والغيبة حرام والنميمة حرام، فما بالك إذا كانت في المسجد؟ قطعا ستكون في هذه الحالة أشد حرمة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز لأي مصلي أن يخطب في الناس والإمام على المنبر؟ أرجو الرد بالأدلة من الأحاديث. أدلة من الأحاديث على إيه يا أخي الكريم؟ هل هذه الصورة صورة متخيلة، صورة متوقعة؟ الإمام يخطب فينا على المنبر، واحد تاني على الأرض بيخطب في الناس أثناء خطبة الإمام، هل هذه صورة متوقعة؟ قطعا ليست صورة متوقعة. وإن افترضنا جدلا أنها وقعت، قطعا ستكون حراما. ليه؟ لأنه أصلا المستمع لا يجوز له أن يتكلم أثناء خطبة الإمام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام على والإمام يخطب، إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فما بالك إنه الإمام بيخطب على المنبر، ويطلع واحد من المصلين نشاز يخطب في الناس أثناء خطبة الإمام؟ هذا طبعا إن وقع سيكون هوسا، ولا يكون من إنسان عاقل رشيد، وهو قطعا لا يجوز، لأنه تشويش على الناس، ولأنه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الإنصات لخطبة الإمام والاستماع له. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: هل يجوز أن أصوم التسعة الأولى من ذي الحجة وأنا في فترة استحاضة؟ طيب أنت يا بنتي أثناء فترة الاستحاضة لا تمنعي أو لا تمنعك الاستحاضة لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من عامة ذكر الله عز وجل، لأن الاستحاضة ليست حيضا وليست نفاسا، والنبي عليه الصلاة والسلام علم المستحاضات من النساء في عهده كيف يفعلن في الصلاة، قال لهن: أي الأمرين أعجبك افعل، ودلها على أن تغتسل غسلا لصلاة الفجر، وأن تغتسل غسلا لصلاتي الظهر والعصر معا، وأن تغتسل غسلا ثالثا لصلاتي المغرب والعشاء معا. هذا هو الأمر الأول أو الخيار الأول الذي أرشدها إليه عليه الصلاة والسلام. الخيار الثاني الذي أرشدها إليه عليه الصلاة والسلام: أن تتوضئين لكل صلاة مكتوبة. فإذا جاز للمرأة المستحاضة أن تصلي، جاز لها قطعا أن تصوم، سواء صيام فريضة في رمضان أو صيام قضاء بعد رمضان أو صيام نذر عليها أو صيام كفارة، وكل ده من أنواع الصيام الواجب المفروض، أو كان هذا الصيام صيام نفل كيوم عاشوراء أو تاسعاء أو الأيام القمرية أو الاثنين والخميس أو الأيام الأول للتسع الأول من ذي الحجة، وهذه كلها من أنواع صيام التطوع وصيام النفل. فإن جاز أن تصوم صيام الفرض لأنها أصلا تصلي صلاة الفرض والنفل، فإنه يجوز لها أن تصوم صيام النفل والتطوع سواء كانت تسع الأول من ذي الحجة أو غيرها من أيام التطوع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل الصلاة النارية فعلا حقيقة تفك الكروبات؟ يا أخي الحبيب، هذا المصطلح مصطلح من مصطلحات الصوفية الخرافية، وهو ليس من المصطلحات الشرعية المعهودة عند أهل السنة والجماعة. لكن الذي عندنا سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرف بالصلاة الإبراهيمية، اللي هو النصف الثاني من التشهد كما نسميه إحنا، ودي تسمية خاطئة. التشهد ملوش نصف أول ونصف ثاني، التشهد كل على بعضه، اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده التشهد خلاص. ثم بعده تأتي الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك طبعا صيغ أخرى للصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثرها صحيحة ولله الحمد والمن. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد عظيمة جدا. والرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال: هو خير، وإن زدت فهو خير. قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير. طيب أجعل لك من صلاتي ربعها ثمنها، ولا هو بدأ بالثمن ثم الربع ثم النصف، أجعل لك صلاتي كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذه من أفضل فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يفرج بها الهم ويغفر بها الذنب، وده موعود رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدعوا هذه المصطلحات الغريبة التي ليست من مصطلحات السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وخلينا نقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول الصلاة الإبراهيمية. وكما سمعتم فضل الصلاة على النبي كبير عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسه أنه يفرج، أنها تفرج الهموم وتنفس الكروب وتغفر بها الذنوب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا السائل يقول توفي رجل وله ولدين من الذكور وابنتين من الإناث وزوجة وأخوات فكيف توزع هذه التركة خلينا نشوف كده عنده أولاد ذكور وعنده أولاد إناث وعنده زوجة وعنده أخوات الزوجة عشان في أولاد لها التم والأخوات الإناث محجوبات عشان الأخوات أخوات المتوفى محجوبات ببناته وأولاده وبالتالي التركة هتوزع التمن على الزوجة والبقية عبارة عن للذكر مثل حظ الأنثيين عشان في عندنا ولدين وعندنا أربع بنات أولاد الميت يبقى للذكر فيما بينهم يعني للذكر مثل حظ الأنثيين أما الزوجة فنصيبها التمن أما أخوات المتوفى فليس لهن نصيب في التركة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول هل الصلاة المنجية تقال عند الشدة تاني الصلاة المنجية خلصنا من الصلاة النارية طلعونا بمصطلح الصلاة المنجية احنا ما عندناش حاجة في الشرع فيما أعلم اسمها الصلاة المنجية لكن هو غالبا يقصد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة ما ينفعش ان احنا نؤلف ونخترع صيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زي أوراد المشايخ بتوع الخرافيين ما ينفعش لأن احنا عندنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك الصحابة سألوه وهو نفسه هو نفسه اللي بيجاوب عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكما ذكرت منذ قليل هناك صيغ أخرى للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام أغلبها صحيح ولله الحمد والمن وعرفنا منذ قليل أن من فضائل وفوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها تذهب الهموم تفرج الهموم وتغفر بها الذنوب قال عليه الصلاة والسلام للرجل إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فإذا كنت في شدة وإذا كنت في هم وإذا كنت في كرب فعليك أولا أن تذكر الله عز وجل ثم تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذكرت ربك ما استطعت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا تنسى أن من ذكر الله عند الشدائد الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فمن ذكر الله عند الشدائد إن احنا نلجأ إلى الله عز وجل باللهج بالدعاء والإلحاح فيه ونصلي كثيرا على النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا ينجينا به الله عز وجل من الكروب والشدائد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل التائب من الكبيرة لو أتى بشروطها هل الله يغفرها له لو لم يعود الإنسان إليها؟ وما معنى الحديث الذي فيه أن الله يغفر الذنوب جميعا دون أن يشرك به؟ طيب، على العموم، من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لعباده التوبة بابا يرجعون فيه إلى الله عز وجل، وينيبون فيه إلى الله تبارك وتعالى، ويعتذرون لله عز وجل، ويستغفرونه ويطلبون منه المغفرة والعفو والرحمة تبارك وتعالى. والله عز وجل في كتابه الكريم ندبنا إلى التوبة. ومن الملاحظ أن الشرع الحنيف حينما ندب إلى التوبة لم يندب عامة الناس، اللي هو الناس لفظ عموم يدخل فيه المسلم وغير المسلم، لكنه ندب إليه أهل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة هي أكثر ما كان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، التوبة والاستغفار أكثر ما كان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صلى الله عليه وسلم أتقانا لله وأعبدنا لله وأخشانا لله، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر الخلق توبة. عبد الله بن عمر كما في الصحيح يقول: كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. عليه الصلاة والسلام يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وهو عليه الصلاة والسلام نفسه في حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والتوبة تجب الكبائر وتجب الصغائر طبعا. هذا من العمل الجليل الذي أنعم الله عز وجل به على أهل الإيمان حتى يخرجوا من ذنوبهم وآثامهم. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فصاحب الكبيرة إن تاب، تاب الله عز وجل عليه. وهذا هو معتقد السلف أهل السنة والجماعة، أن صاحب الكبيرة له توبة، وأنه إن تاب، تاب الله تبارك وتعالى عليه، خلافا لما كانت عليه الخوارج والمعتزلة. كانوا يكفرون تارك الكبير فاعل الكبيرة، ويقولون ليست له توبة، إنما هو خرج بكبيرته من الإيمان ومن الإسلام. وأهل السنة والجماعة وسط في عقائدهم دائما، فهم يقولون: هو فاسق بكبيرته، وإن تاب منها تاب الله تبارك وتعالى عليه. وجعل الله عز وجل هذا الباب، باب التوبة، بابا عظيما جدا يخرج به الإنسان من ذنوبه وآثامه كبيرها وصغيرها على حد سواء. وفي كتاب الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل يفتح باب الرجاء أمام عباده من أهل الإيمان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الآية الأخرى يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن العبد مات على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن حتى الشرك لو تاب الإنسان منه وحتى الكفر لو تاب الإنسان منه تاب الله عز وجل عليه. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهم الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يسلموا وقبل أن يؤمنوا كانوا على الشرك وعلى الكفر والعياذ بالله، فلما أسلموا وآمنوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وثبتوا على إيمانهم نجاهم الله تبارك وتعالى مما كانوا فيه، وقبل الله عز وجل توبتهم وإيمانهم وإسلامهم تبارك وتعالى. فهذا باب من أعظم أبواب الرجاء، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى التوبة النصوح. والتوبة النصوح ذكر لها أهل العلم شروطا، أولها الإقلاع عن الذنب. ما ينفعش الإنسان يتوب من الدخان وهو لسه شغال على الدخان، ما تنفعش البنت تتوب من التبرج وهي لسه متبرجة، ما ينفعش. فأول أبواب التوبة أو شروط التوبة هو الإقلاع عن الذنب. الشرط الثاني العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب ولا إلى غيره، ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلا. الشرط الثالث الندم على ما قد وقع الإنسان فيه من الذنوب والآثام. الشرط الثالث كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل الله ميزان الحسنات فيغفر الله عز وجل للعبد، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الشرط الخامس والأخير هو التخلص من الحقوق، سواء كانت هذه الحقوق حقوق لله عز وجل أو حقوق للعباد. حقوق الله عز وجل يعني صيام لم يصمه، أو زكاة لم يخرجها، أو كفارة لم يخرجها، فهذه حقوق لله عز وجل واجبة، أنه من تمام توبتي أن يؤدي هذه الحقوق لله عز وجل. صلوات متروكة يصمها ويقضيها، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. أو كانت هذه الحقوق حقوق للعباد، سرق مال فلان، هتك عرض فلان، اغتاب فلان، فلا بد من رد هذه الحقوق واستسماح هؤلاء الخلق حتى تكون توبة الإنسان اكتملت بشروطها الخمسة التي ذكرها أهل العلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل المال المكتسب من الغش حرام؟ طبعا السرقة حرام، والمال المكتسب منها حرام، الاختلاس حرام، والمال المكتسب من الاختلاس حرام، الغش حرام، والمال المكتسب من الغش حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما الحادثة المشهورة والحديث المشهور لما دخل السوق يوما وأجد بائع التمر، فوضع النبي يده في عمق التمر فأصابتها البلل، أصابتها بلل، أصابت يده الشريف عليه الصلاة والسلام. معنى كده أن التمر ده من الداخل فاسد أو أوشك على الفساد. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني كأنه أمطرت عليه السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرجل لم يكن صادقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، أو قال من غشنا فليس منا. فالمال المكتسب بسبب السرقة أو بسبب الاختلاس أو بسبب النهب أو بسبب الغش كل هذا مال محرم، ينبغي للعبد أن يتوب منه إلى الله عز وجل وأن يتخلص من هذا المال المحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن أكل المال بالباطل السرقة والاختلاس والنهب والغش، كل هذه ما يترتب عليها من مال لا يكون حلالا قطعا، إنما هو قطعا حرام، وواجب على العبد أن يتوب منه توبة خالصة نصوح لله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: هل يجوز للفتاة أن ترفض الزواج من أجل حفظ القرآن وطلب العلم الشرعي؟ لأنني نصحتها أنها يمكنها التوفيق بين الزواج وبين طلب العلم وحفظ القرآن، ولكنها لم تستمع لنصيحتي. والله يا بنتي نصيحتك في محلها، فإنه لا يجوز للبنت أن ترفض النكاح بحجة أن تتفرغ لطلب العلم وحفظ القرآن الكريم. ليه؟ لأننا نعيش أزمان الفتنة، نحن نعيش أزمنة الفتنة والعياذ بالله. الفتنة على المرأة والفتنة من المرأة، وبالتالي الزواج عاصم للشاب وللشابة من هذه الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، طبعا يا معشر الشباب مش بيكلم الشباب الذكور فقط، لكنه يكلم الجنسين معا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فليسري على الشباب يسري على الشابات أيضا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالفتنة على الشباب وعلى الشابات في هذه الأزمنة شديدة جدا، فتنة الشهوات، وطبعا لا تخفى عليكم فتن الشبهات أيضا. لكن نصيحة أختك لك أيتها البنت الكريمة نصيحة واقعية وفي محلها، يمكنك أن توفقي تماما بين الزواج وبين طلبك للعلم وحفظك للقرآن الكريم. وحولك في الواقع، انزلي المعهد اللي بتتعلمي فيه ستجدي أكثر الموجودات متزوجات، انزلي حلقات القرآن الكريم في المساجد وفي دور التحفيظ ستجدي كثيرا جدا من الحافظات والمحفظات المعلمات يعني متزوجات، وعندهم كمان وعندهن من الأولاد ما عندهم، ومع ذلك تجد من بركة الوقت بسبب القرآن وبسبب طلب العلم الشرعي ما تستطيع به أن توفق بين حياتها الزوجية ومتطلبات الزوج وبين البيت وخدمة الأولاد وبين طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم. فهذه نصيحة واقعية من زميلتك وصديقتك، عليك أن تنتفعي بها، فإن الانتفاع بالنصيحة إنما هو من الدين ومن الإيمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال من ابننا أو ابنتنا، طبعا السؤال الشائع اللي بيتردد تقريبا في كل الحلقات مع كل الشيوخ، يعني هل النقاب فرض أم سنة؟ الجواب: النقاب ليس فرضا ولا سنة. النقاب لا هو فرض كالصلاة والصوم والزكاة ولا هو سنة، إنما النقاب واجب، ومنطقة الواجب هي وسط بين الفرض وبين السنة، أو بين الفرض وبين المستحب، وده تقسيم الحنفية الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. الجمهور عندهم واجب ومستحب، ده التقسيم الاصطلاحي عند الجمهور. الإمام أبو حنيفة قال: فرض وواجب ومستحب. الفرض والواجب والمستحب، هذا التقسيم هو اللي استعمله بقية الفقهاء، رغم أنه ليس تقسيمهم، إنما هو تقسيم الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى. ولذلك أنت لو مسكت كتاب من كتب الفقه تجد عندك مسألة اسمها فرائض الصلاة أو فروض الصلاة أو أركان الصلاة، وبعدين واجبات الصلاة، وبعدين سنن ومستحبات الصلاة. هذا التقسيم ليس تقسيم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، إنما هذا تقسيم الحنفية لإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى. وبالتالي الجواب النقاب ليس فرضا ولا سنة، لا فرض كالصلاة ولا هو سنة، إنما النقاب واجب خاصة على الشابات وعلى الحسناوات وإن كن كبيرات، بسبب شدة الفتن التي يعاني منها الناس في هذه الأزمنة، سواء كانت الفتن على المرأة أو كانت الفتن من المرأة نفسها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر لكم، والشكر موصول لفريق العمل، جزاكم الله خيرا أجمعين. وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أطيب تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.